هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وهذه هي الحلقة 22 من مقرر دعوة الرسل للمستوى الثاني لقسم الدعوة والاحتساب في كلية الدعوة والإعلام. وكنا تحدثنا في الحلقة الماضية وختمناها في الحديث عن فضائل هذا النبي الكريم عيسى بن مريم عليه السلام. وهذه المحاضرة نشرة إن شاء الله تعالى للحديث بالتفصيل عن تلك الأحداث العظام التي مرت بعيسى منذ نشأته، من مولده من غير أب، وتكليمه في المهد أو كلامه في المهد مع قومه، إلى أن كلف بالرسالة. ذكرنا سابقا أن الله عز وجل ذكر في سورة آل عمران الحديث عن قصة زكريا عليه السلام، وأيضا ذكر الله عز وجل في سورة مريم، في مطلع سورة مريم، نداء هذا النبي الكريم رغبة في أن يهبه الله عز وجل ذرية، وقد كان وصل أو بلغ من العمر الكبر عتي كما وصف حاله، وأن الله عز وجل بشره بغلام بعد هذا العمر الطويل، وكانت هذا الأمر أشبه ما يكون بالتوطئة للحديث عن أمر أعظم من هذا، والله عز وجل بيده مقاليد الأمور، حيث يولد عيسى بن مريم من غير أب. فيقول الله عز وجل وهو أصدق القائلين: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. أي أنها نذرت حملها الذي في بطنها للخدمة في دار العبادة، وقد كان بنو إسرائيل اعتادوا على شيء من هذا الأمر. فامرأة عمران نذرت ما في بطنها للخدمة في مكان العبادة. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. الله عز وجل هو الأعلم بما وضعت. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. إذن زكريا الذي كفلها نبي الله، كل ما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال بعض المفسرين أنهم كانوا يرون الفاكهة في غير وقتها، فكانوا يرون فاكهة الشتاء في الصيف أو فاكهة الصيف في الشتاء، وكان هذا على غير ما اعتادوا عليه. ويسألها زكريا عن هذا فتقول: إن الله عز وجل هو الذي يرزقني. فكأنما زكريا تنبه لمثل هذا الأمر فدعا الله عز وجل، فالذي يرزق مريم قادر سبحانه على أن يرزقني، أي زكريا، فدعا ربه. هنالك دعا زكريا ربه. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله عز وجل في هذه الآيات يذكر أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين شرعه والملازمين طاعته، ثم خصص منهم فقال وآل إبراهيم، فدخل فيهم بنو إسماعيل كما أسلفنا، ثم ذكر فضل هذا البيت الطاهر الطيب وهم آل عمران، والمراد بعمران هذا والد مريم عليها رضوان الله تعالى. أيضا يقول الله عز وجل وكفلها زكريا، قصة أيضا كفالة زكريا لهذه المرأة الطاهرة العفيفة التي ستكون أما لهذا النبي الزكي، كانت قصة أيضا أخرى حيث استهموا على من يكفل هذه المولودة الجديدة ويحسن لها ويربيها ويعلمها كيفية خدمة هذا المكان مكان العبادة، إلى أن وقع الاستهام على زكريا عليه السلام وقيل أنه له قرابة منها. قال الله تعالى وكفلها زكريا، أي بسبب غلبة لهم في القرعة، كما قال تعالى ذلك من أنباء الغيب نحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي لم تكن يا محمد عندهم عندما كانوا يختصمون على أيهم يكفل هذه المولودة الجديدة، المولودة من آل عمران عندما وهبتها هذه المرأة. قال الله تعالى أو يقول المفسرون اتخذ لها زكريا مكانا شريفا من المسجد لا يدخله سواها، فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا جاءت نوبتها، وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني إسرائيل، أي مريم، واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة، حتى إنه كان نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها رزقا أو يجد عندها رزقا غريبا في غير أوانه، فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فيسألها أنى لك هذا، أي من أين أتاك، فتقول هو من عند الله، أي رزق رزقني الله عز وجل، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فعند ذلك وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه وإن كان قد أسن وكبر، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قال بعضهم قال يا من يرزق مريم الثمر في غير أوانه هب لي ولدا كان في غير أوانه، فكان من خبره وقضيته ما قد ذكر في قصته. قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الآن بدأت مرحلة جديدة في تهيئة مريم لهذا الواقع الجديد الذي ستعيشه وتكون أما لهذا النبي الذي يولد من غير أب. يقول الله عز وجل وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، إن الله عز وجل اختارك من دون نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذن جاءتها البشارة بأنه يكون وجيها في الدنيا والآخرة وأنه كلمة من الله عز وجل وأن اسمه المسيح وأنه يكون نبيا وأنه يكون له من الكرامات والفضل الشيء الكثير، من تلك الكرامات أن يكلم الناس في المهد وأن يكون له المعجزات البينات التي يؤيد بها ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. إذن أيده الله عز وجل بالمعجزات البينات التي تعينه على إيصال دعوة التوحيد ودعوة الله عز وجل لخلقه. اشتهر قوم عيسى بن مريم ببراعتهم بالطب، فكانت معجزات موسى عليه السلام قريبة من هذا الأمر، فكان يصنع من الطين كهيئة الطير، يصنع منه على هيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، يحييه يقذف الله عز وجل فيه الروح فيكون طيرا، يبرئ الأكمة، والأكمة هو الذي يولد بلا عينين، وهذا من أعظم الإعجاز، إذ أن عيسى عليه السلام أيده الله عز وجل بهذه المعجزة الذي يبرئ بها هذا الأكمة، والأكمة الذي يخلق بلا أداة الإبصار، وليس كحال ذلك الرجل الذي يصيبه آفة في بصره حينا فيأتي الطبيب فيعالجه ويعينه فيرتد إليه بصر ويعود إليه. عيسى عليه السلام أيده الله عز وجل بهذه المعجزة التي جعلته يبرئ الأكمة، وإبراء الأكمة لا شك أنه أصعب من استشفاء ذلك المريض الذي يصاب بعاهة أو مرض أو آفة في عينيه فيعود له البصر. فالأكمة هو الشخص الذي يولد ممسوح العين، أي ليس له أداة إبصار في الأصل، فيكون عيسى عليه السلام بمعجزته التي أيده الله عز وجل بها قادر على أن يبرئه من هذا الداء، فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى. إذا تجاوزت هذه المعجزات إلى استشفاء المرضى، بل وصل الأمر إلى إحياء الموتى، إحياء الموات، يأتون الأشخاص الميتين فيحييهم عليه السلام، كل ذلك بإذن الله عز وجل وتأييدا منه، لعل قومه يرون منه هذا الأمر المؤيد الخارق للعادة، لعادة البشر، فيكون سببا في إذعانهم وقبولهم لهذا النبي الكريم. وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. هذا فيه إرشاد لكم لعلكم تقبلون في بهذا الدين وتؤمنون وتصبحون من جملة عباده الصالحين. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إذن هذا غاية ما يريد. لم يأتهم عيسى يريد زعامة أو يريد مالا أو يريد جاها، إنما يريد أن يستنقذهم مما هم فيه من الظلمات إلى النور، يستنقذهم من المعصية إلى الطاعة، يستنقذهم من الكفر إلى الإيمان، وهكذا. إذن فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إذن في هذا رد كبير على من جعل من عيسى عليه السلام إلها وربا، فهو يتبرأ من كل هذا ويقول إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو ليس إلها وإنما هو مرسل من الله عز وجل لتبليغ رسالات الله. يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء الله عز وجل لها من بين سائر نساء العالمين أو نساء زمانها، بأن اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب، وبشرت بأن يكون نبيا شريفا، أيضا بشرت بأن يكون له شأن، يكون له مكانة، ويكلم الناس في المهد، أي في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كذلك في حال كهوليته، فدل ذلك على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيها. أيضا هذا فيه دلالة على أنه يكلم الناس في حال الكهولة. ومعلوم أن عيسى بن مريم عليه السلام رفع إلى السماء وهو في حال الأشد في حال لم يصل إلى حال الكهولة، وهذا في دليل على أنه ينزل في آخر الزمان ويحكم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحكم زمنا يحكم 40 سنة ثم يتوفاه الله عز وجل الوفاة الطبيعية، ويدعو إلى الله فيها. ثم تبعا لمثل هذه الحالة أمرت هذه المرأة بعدد من الأوامر التي تعينها وتساعدها على أن تتجاوز هذه الابتلاءات وهذه المحن. أمرت بالعبادة والقنوت والسجود والركوع لتكون أهلا لهذه الكرامة ولتقوم بشكر هذه النعمة، فيقال إنها كانت تقوم في الصلاة حتى تفطرت قدماها رضي الله عنها. فقول الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارك واجتباك وطهرك، أي من الأخلاق الرذيلة وأعطاك الصفات الجميلة واصطفاك على نساء العالمين. وقد جاء ذكرها مقرونا مع آسية بنت مزاحم زوجة فرعون، تلك المؤمنة التي صدقت بنبي الله موسى عليه السلام، وأيضا قرنت بذكر خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن وأرضاهن. روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها، يعني الجنة، خير نسائها مريم ابنة عمران، وخير نسائها خديجة بنت خويلد، في الرواية الأخرى ذكر فاطمة. وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط فقال أتدرون ما هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وهذا الحديث رواه أيضا الإمام النسائي. إذن هذا الحديث هو الحديث المجمل عن تلك الإرهاصات التي سبقت بشارة مريم، تلك العذراء البتول التي وهبت إلى دار العبادة لتكون تخدم فيه، فكانت هذه الإرهاصات لبيان أنها سترزق بمولود ويكون آية بأنه يولد من غير أب، وأنه يكلم الناس في المهد، وأنه يؤيد بالمعجزات ويكون نبيا كريما. فكانت هذه الأمور كانت أشبه بالتوطئة وتهيئة هذه المرأة لقبول هذا الواقع. بعد ذلك يأتي قضية ميلاد هذا الطفل وكيف استقبله قومه وكيف تعاملت مريم عليها السلام مع هذا الواقع الجديد. يقول الله عز وجل في السياقات القرآنية في ذكر مولد عيسى عليه السلام العبد عبد الله ورسوله، يقول تعالى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نحن الآن نتلو الآيات ثم إن شاء الله سيأتي التعليق عليها. فنداها من تحتها ألا تحزني وقد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم الناس فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت بها قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. هذه جملة الآيات التي ورد فيها ذكر مريم عليه السلام وأيضا عندما بشرت بهذا المولود وفيها بهذه الحالة التي ستحدث لها وتمثل جبريل لها على هيئة بشر واستعادتها منها ثم بعد أن حملت به واتخاذها مكانا بعيدا قصيا عن قومها ثم بعد ذلك عندما جاءها المخاض وما تسلسل بعد ثم تحديث أو كلامه لقومه عندما سألوها عن هذا الواقع الجديد. هذا سياق قرآني كريم ورد في سورة مريم من الآية 16 إلى الآية 37 ووردت سياقات أخرى في القرآن الكريم تبين هذه الحال حالة مولد عيسى بن مريم ونشأته. يقول الحافظ ابن كثير وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس وأنه كفلها زوج أختها أو زوج خالتها نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام وأنه اتخذ لها محرابا وهو المكان الشريف من المسجد لا يدخله أحدا عليها سواه وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة فلم يكن في ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادة وظهر عليها من الأحوال ما غبطها به زكريا عليه السلام وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء الله عز وجل لها وبأنه سيهب لها ولدا زكيا يكون نبيا كريما طاهرا مكرما ومؤيدا بالمعجزات فتعجبت من وجود ولد من غير والد لأنها لا زوج لها ولا هي ممن تتزوج فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت الأمر لله عز وجل وعلمت أن هذا فيه محنة عظيمة وابتلاء كبير لها فإن الناس يتكلمون فيها بسببه لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر وإنما ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل. وكانت إنما تخرج من المسجد لحاجة ضرورية لا بد منها من استقاء ماء أو تحصيل غذاء. فبينما هي يوما قد خرجت لبعض شؤونها وانتبذت أي انفردت وحدها شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. فلما رأته قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أي خاطبها الملك فقائلا إنما أنا رسول الله عز وجل أي لست ببشر ولكني ملك بعثني الله إليك لأهب لك غلاما زكيا أي ولدا زكيا. هذا ما تيسر إراده في هذه الحلقة. نواصل إن شاء الله تعالى